الاول الحين اذا واحد افطر في رمضان ايا كان العذر له، بس متى يكون يحق له الافطار يعني ان يقضيهن؟ يقضيهم بعد رمضان اذا في انت العيد، في العيد لا ما يحق له في لا العيد لا حي يوم الله يعني. لا لا يوم العيد نفسه لا يصوم، العيدين يجب الفطر فيهما، ايوه العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق اوكي، 11 و12 13 ذي الحجة. حتى لو اليوم الاول مثلا الثاني او الثالث. اليوم الثاني ممكن، لكن يوم العيد نفسه لا، لكن اليوم الثاني ثاني العيد وثالث العيد يعتبر خلاص من أيام شوال العادية، ليست أيام عيد.